أن تقدم لكم هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه الإيمان. إنه الإيمان. إنه الإيمان. إنه أيها الإخوة. إنه الكلام عن الإيمان كلام جميل يزيد الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان أو من أسباب تحصيل الإيمان الكلام عن الإيمان. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الإيمان له أفعال ظاهرة التي تسمى الإسلام، واعتقادات قلبية التي تسمى الإيمان، ودرجة أعلى منهما التي تسمى الإحسان. وما هو الإيمان؟ الإيمان. الإيمان له قضية كلية، وهي أن تستشعر أنك عبد، وأن سيدك الله واحد، وحق السيد على العبد ألا يسأل لسيده دليلا مطيعا. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وما السبيل إلى الإيمان؟ الكلام عن الإيمان والسماع عن الإيمان والقراءة عن الإيمان. كيف نشر الإيمان؟ ليس إلا من الملك والآب أن تسأل الله الإيمان بصدق. استشعار فجأة الموت وحسرة الفوت. الفهم عن الله، طلب ذلك من الله بصدق. مشهد من حياة المؤمنين. كان رجل من السلف ركبه دين وكان مستجاب الدعوة، فقال له ابنه: يا أبتي أدعو الله أن يقضي دينك. فرفع يديه وبكى وقال: إلهي وسيدي اغفر لي. فقال: يا أبتي اسأل الله سداد الدين. قال: يا بني إنه إن غفر لي قضى دين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارزقنا إيمانا يبشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا. إنه الإيمان، وذلك للشيخ محمد حسين يعقوب. والآن مع فضيلته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أولا والله إني أحبكم في الله، ونسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله وهو أرحم الراحمين أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة لنتكلم عن الإيمان، فقد سبقت محاضرتان كنا نتكلم فيهما عن أسباب ثبات لذة الإيمان في القلوب، فأشار علي بعض الأحبة أن نتحدث عن أساليب جلب الإيمان أو الأسباب الجالبة للإيمان في القلب. أنا عايزك تخرج النهاردة من هنا وأنت تستشعر الندم على سابق حياتك، وأن تبدأ حياة إيمانية جديدة، فلا تنشغل بشيء. أسأل الله أن يهديني وإياكم. صليتم؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الكلام عن الإيمان كلام جميل يزيد الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان أو من أسباب تحصيل الإيمان الكلام عن الإيمان. لذا كان الصحابي يلقى أخاه فيقول بنا نؤمن، بنا نؤمن ساعة، بنا نؤمن ساعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث صحابته كثيرا عن الإيمان، حتى قال جندب بن جنادة كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤتى الإيمان قبل القرآن. وهذه القضية التي يخطئها كثير من الإخوة، أنه يقبل على تعلم العلم، يقبل على المناظرة في قضايا، وينسى أن يتعلم الإيمان، أن يتعلم الإيمان، كيف يستشعر حلاوة الإيمان، ما معنى الإيمان، ما هو الإيمان. لذا أنا أقترح أن نسمي محاضرة الليلة إنه الإيمان، إنه الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. لذلك نقول أن أول سبيل لتحصيل الإيمان الكلام عن الإيمان، والسماع عن الإيمان، والقراءة عن الإيمان. ليس من قبيل دراسة قضايا الكفر والإيمان لنحكم على الناس أن هذا كافر، وهذا مشرك، وهذا منافق، وهذا ملحد، وهذا مرتد، وهذا، وإنما لتحكم على نفسك من أنت وما أنت. إن أخطر ما في النفاق أن الإنسان قد يمتلئ رفاقا إلى مشاشه وهو لا يشعر، قد يكون منافقا خالصا وهو لا يدري. فلذلك قال العلماء، أن قال الحسن البصري ما أمينه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، يعني النفاق. فالمنافق يأمن النفاق، حين نتكلم عن النفاق نفاق إيه وفين النفاق، وهو رأس المنافقين. نسأل الله أن يسلم قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق. نعم إخوتان، فأول سبيل لتحصيل الإيمان معرفة الإيمان. إننا سهل جدا أن نقول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، أن الإيمان إقرار باللسان، إقرار بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح، كلها تعريفات. لكن القضية ما هو الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان له قضية كلية، وهي أن تستشعر أنك عبد، وأن سيدك الله الواحد، وحق السيد على العبد ألا يزال لسيده ذليلا مطيعا. قضية كلية، أن تستشعر أنك عبد، مخلوق، مكلف، مربوب، مقهور، لسيد واحد هو الله جل جلاله، السيد الله الذي خلقك ورزقك وأمدك وأحياك ويطيل حياة ويمدك بمعينات استمرار حياتك. الله له حقوق، فتكون له عبدا ذليلا مطيعا. لا بد من وجود هذه القاعدة الكلية في القلب. أنا لا أقول أن هذا هو الإيمان وانتهت القضية، لا لا لا، لهذا الكلام تفصيلات وأسس وقواعد وفروع وتفصيلات، لكن أنا أعطيك البداية أن يتوغل هذا إلى قلبك فيستقر، فتقوم على هذه القاعدة الكلية ساق الإيمان، ساق الإيمان، ساحة تستشعر أنك عبد لسيد هو الله، ليس لك أن تتحرك إلا بإذن سيدك ومولاك، ولا أن تنطق، ولا أن تنظر، ولا أن تسمع، ولا أن تفكر إلا بإذن السيد الله. حين تستشعر هذا المعنى تكون قد آمنت بالله. حين تستشعر هذا المعنى، معنى كونك عبد، وأن سيدك يأمر وينهى، وأنك لا تملك ذرة من ذراتك ولا ذرة من حياتك، فأنت من خلقه وحياتك بإذنه، فلا تتحرك إلا بمشيئته ولا تفعل إلا بقدرته، فحين ذاك يملك قلب، يتملك قلبك حب جارف للسيد الخالق. أول سبيل هو هذا، أن تعرف الإيمان وأن تحكم على نفسك، تدري من سيدك. فبعضنا سيده ماله، وبعضنا سيده زوجته، وبعضنا سيده شهوته الذي يحركك ويقودك وتزعن له وتخضع، هو سيدك. فبعض الناس سيده السيجارة، وبعضهم سيده الجنين، وبعضهم سيده الشقة التي يعمل لها، وبعضهم سيده الوظيفة أو المهنة التي يتقنها. كثير من الناس يحب مهنته أكثر من حبه لله، موجود، ويخلص لها أكثر من إخلاصه لله، ويقدم ما ينفعها على مرضات الله. نعم، كثير من الناس عنده ورشة أو مصنع أو محل، ساعة ما يجي المحل يتوقف يقول لا أروح البنك أجيب قرض، حرام. لا، أنا لو المحل وقف قلبي يقف. أيوة سمعتها لي يا مكتير. لكن لو ربنا غضب عليه قلبه ما يقفش. كثيرون هم الذين يعبدون أشياء غير الله. فأول سبيل لتحصيل الإيمان أن تسمع عن الإيمان وتقرأ عن الإيمان وتتكلم عن الإيمان، أن تعرف الإيمان، أن تعرف الإيمان. فالعلم شرط، العلم شرط لحصول الإيمان. بواب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قبل أي قول وقبل أي عمل لابد من العلم، أن تتعلم، تتعلم الإيمان مش العلم. إنك تمسك كتاب فقه السنة تفره، لا مش كده، أن تتعلم ما أنت محتاج إليه حقا ضرورة. وهذا لا يتأتى إلا إذا عرفت ماذا تحتاج. صح، كتير مننا ما يعرفش محتاج إيه. زي بالظبط زوجتك من الصبح أو أمك وانت خارج على الشغل تقول لك تاكل النهاردة، تقول لا أعرفش أي حاجة. صح كده، كتير من الناس ما يعرفش هو محتاج ايه، هو ناقصه ايه، هو عايز يتعلم ايه. فلذلك لابد من السبيل الثاني. رقم اثنين لتحصيل الايمان استشعار الحاجة الى هذا الايمان. كثير من الناس لا يستشعرون حاجتهم الى الايمان، يعيش كما وصف الله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هو عايش وخلاص. فاكرين المحاضرة بتاع إلى الباحثين عن السعادة، لما سألنا سؤال هل أنت سعيد، هل أنت سعيد حقا، وذكرت أن كثيرا من الناس لا يعرفون هو سعيد أو غير سعيد. صح كده؟ يا مناس كان قاعد معانا في الخطبة دي، كانت خطبة جمعة، مدرس أستاذ في الجامعة، بعد ما خلصنا الخطبة قال لي والله شغلتني طول الخطبة عمال أفكر أنا سعيد ولا مش سعيد. والله ما أعرف، هل أنت سعيد؟ سعيد في حياتك حقا؟ تعيش السعادة الحقيقية؟ بعض الناس ما يعرفش، وبعض الناس مخدوع يقول والله سعيد، واكل شارب نايم زوجة ولاد مش ناقص حاجة، جاهل، هو جاهل ما يعرفش السعادة. عشان كده يفكر ان اللي هو فيه سعادة. لا لا مش كده، مش كده خالص. السعادة الحقيقية أن تستشعر أن الله عنك راضي. لما تحس أن هو راضي عنك تحس بطعم السعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله. ذاق طعم الإيمان، للإيمان طعم الحلم يسعد. استشعار حاجتك الى الايمان لكي تسعد. كثير من الناس عايش آيس بياكل ويصر، وممكن يكون بيصلي ويصوم، ولكن برضه لسه مدقش حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له أفعال ظاهرة التي تسمى الإسلام، واعتقادات قلبية التي تسمى الإيمان، ودرجة أعلى منهما التي تسمى الإحسان. حديث جبريل: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان الإسلام خمسة: شهادتين وصلاة وصيام وزكاة وحج. أركان الإيمان ستة: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. الإحسان له مرتبتان. قال: صدقت. أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي درجة الحلاوة، لما تستشعر أنك ترى الله، لما يشعر قلبك أنه يرى المعبود. مش قدها، انزل إلى الدرجة الأقل، أن تشعر بسعادة وحلاوة أن المعبود يراك. لله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الإنسان لما يكون شغال لحد بيحبه وهو شايف اللي بيحبه، يقوم يتقن العمل قوي، صح؟ حتى لو مش شايفه، أنت مش شايفه، لكن حاسس إن هو شايفك، تعمل إيه؟ تتقن العمل قوي، تبقى مبسوط جدا وأنت بتعمل العمل لأنك بتعمله بحب، صح؟ هي دي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاستشعر أنه يراك. عشان كده قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتوا بتصلوا تبقوا مسلمين، بتصوموا تبقوا مسلمين، بتقروا القرآن بتبقوا مسلمين، بتسمعوا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم تبقوا مسلمين. لكن الإيمان ده حاجة أعلى من كده، أعلى من مجرد العمل. اعتقاد قلبي وإحساس بحلاوته. اسمع رب الدولي: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. أنزل السكينة في قلوب مين؟ المؤمنين. ليه؟ ليزدادوا إيمانا. إنه الإيمان، إنه الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، إنه الإيمان حين يستشعر الإنسان لذته وحلاوته. تدفع كام وتاخد لذة الإيمان؟ أي اديني لذة الإيمان لحظة وموت، اديني حلاوة الإيمان لحظة وموت، أموت عليها أقابل ربنا بيها. استشعار هذه الحاجة، يا ما إخوة عايشين بيصلي ويصوم ويقرأ قرآن ويحضر دروس، وصاحب الشيخ فلان وصديق الشيخ فلان و إلى آخره، وهو لم يذق طعم الإيمان ولا يبحث عن هذا المفقود. رضينا بعبادات تحولت إلى عادات. سمعت خطبة الجمعة بتاع امبارح؟ سمعتوها؟ كنا بنتكلم عن الغشاشين. هي دي معنى اللي احنا بنقوله النهارده، ان بعض الاخوه هيزعلوا مني، معلش انا اسف، انا اسف معلش، لكن بحبكم وخايف عليكم، زي ما اديتي المثل ده قبل كده، انك انت لو شفت واحد قطر بيدوسه تقوم تزقيته من قدام القطر، كفيته على وشه اتخشم، يزعل منك؟ ليه؟ انت خشمته لكن انقذته انه يتقطع تحت حجر القطر. انا بحاول مع الاخوه كده ان انا ازقكم من قدام عجله النفاق، قطار النفاق، عشان حتى لو اتخرسمت دلوقتي هتفوق. ممكن تزعل مني، لكن لما تحس لذه الايمان هتحبني وتدعي لي. قلت ان بعض الاخوه مثل الطبيب الذي حصل على شهاده الطب بالغش، حصل على لقب طبيب بالغش، يعيش طول عمره غشاش، صح؟ يعمل ايه؟ تلاقيه تروح له ما عندكش حاجه، لكن هو متفق مع معمل تحاليل انه هيحول عليه ولو نسبه، يقول لك روح يعمل لي تحاليل، تيجي يبعتك على بتاع الاشعه، تيجي يبعتك. والصيدليه اللي هو متفق معاها وبتاع الادويه، ما هو اصلا نجح بالغش. المهندس اللي يبني عماره تقع لانه في الاصل كان غشاش. بعض الاخوه خدوا لقب ملتزم بالغش، خد لقب اخ بالغش، عشان كده عايز غشاش لحيه وقميص بقى ايه؟ الشيخ فلان بالغش. محتاجين ان احنا نحصل على الشهاده دي، شهاده اخ، شهاده شيخ، شهاده ملتزم بمجهودنا، بعرقنا، بمذاكرتنا، بدمنا. نعم، قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا. شوف ربنا ما ادهمش شهاده مؤمن، لان الله عليم مطلع على ما في القلوب. والله يا اخوه كتير لما اقرا قول الله يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. لو ان القران ما زال ينزل لافتضحنا كلنا. كيف فضيح؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. نعم فضيح، ان كثيرا منا يعيش بلا ايمان حقيقي، بلا ايمان حقيقي يصدق فيه قول الله. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. كيف ندخل الايمان في قلوبنا؟ طب نجيبه ازاي ده؟ قل لي في انهي اجزخانه الله اشتري؟ اروح فين اقول ادوني بخمسه جنيه ايمان، بخمسين جنيه ايمان، بألف جنيه ايمان، اقطعوا دراع من جسمي وادوني ايمان، خدوا رجل وادوني ايمان، يجي منين؟ ليس الا من الملك الوهاب. فلذلك الثالثه ان تسال الله الايمان بصدق. كثير مننا يركع ويسجد ويقوم يتهجد ويقول يا رب وسع رزقي بالحلال، يا رب زوجة، يا رب يا رب يا رب يا رب، وينسى يطلب إيمان في قلبه، ينسى يقول ارزقني إيمانا تباشر حلاوته قلبي. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم اربط قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أن تسأل الله ذلك بصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا شباب الله كريم، انا بقول لك كتير ده ربنا كريم قوي بس انت ما تعرفوش، لو تعرفه كنت تحبه. اي والله لما تطلب منه يديني. وخزائنه واسعه لا تنفد، لا تنفد ابدا، هو جل جلاله مسبب الاسباب. قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية اللي سمعناها هو جل جلاله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. الله هو الذي زرع الإيمان في قلوب المؤمنين سبحانه بعزله ورحمته وعلمه وحكمته وضع الإيمان في قلب من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. فلذلك حين تطلب اطلب بالصدق. بعض الناس يا جماعة مش عايز الإيمان. انت مش مصدق؟ في والله في ناس مش عايزين. لا خليني في اللي انا فيه. نعم قلت لكم القصة دي قبل كده ومعلش اقولها تاني لله. ان انا خارج مرة لصلاة الفجر لقيت 5 شباب قاعدين على الرصيف. سمعتوها قبل كده؟ طب ده يلا يا شباب نصلي. قال طب اسمع انت عم الشيخ احنا هنيجي وراك. قلت له لا ده احنا اتضحك علينا كتير قوي بالطريقه دي. لا خلاص معاي. قالوا اسمع بس والله هنيجي وراك. قلت لهم والله ما هروح لما تيجوا معايا. ودي برضو يوم الخميس اللي فات يوم الحد اللي فات كان معايا اخوه رايحين فرح بين المغرب والعشاء وكان في 2 واقفين. يا ابني تعال صلي. قال انا ما بصليش. تعال صلي. قال لا ما بصلي. انا ما بصليش والله ما بصلي يا عم الشيخ. يا ابني قال لي والله العظيم ما بصلي. انت مش مصدقني ليه؟ طيب خلاص انت ما بصليش تعال صلي. قال لا مش هصلي. قلت له طب والله لا تصلي. انا بقولها برضه عشان ايه كان في شهود منكم معايا انك لما تدخل عليه باليقين ده بيندهش. ايه ده؟ ليه؟ ده بيحلم. تقلب عليا؟ طب مش مصلي؟ طب والله انت مصلي. فيجي يصلي وده اللي حصل. قوموا يا شباب. انا لا. قلت لهم خلاص. انا هقعد. رحت قاعد جنبي. يا عم شيخ مصلي؟ قلت لهم لا لا. قوموا معايا وانا اصلي مش هتقوموا مش صاحي. خلاص. وصل بعد كده. يا عم شيخ قوم. لا قوم وانا اروح. فقاموا متساخرين هم 5 فثلاثة مشوا واثنين تأخروا. خلاص بقى خد دول واسمع انت. لا كلكم كل ما نمشي خطوتين واحد يقف. يا عم امشي. كل ما نمشي خطوتين واحد يقف. يا عم امشي. لحد ما وصلنا المسجد ودخل المسجد. ما دخلوش المسجد عندي بقى المسجد واحد قال طب بقى انا بقى على جنابه. سهلة ادخل جوه في دش. المهم دخلوا بعد قصة طويلة خلاصة الكلام وتوضوا وصلوا. طبعا قدمت إمام يصلي واستنيت لما دخلوا كلهم في الصلاة وبعدين دخلت في الصلاة. بعد ما خلصنا الصلاة ولد رجع ورا وفضل يعيط بحرقة بحرقة. سيبه شوي لما يغسل بدموع رجعت بعد ما سكت. ما مفيش. لا ما في ايه؟ قال لي عارف يا شيخ لما الامام قال اللهم اهدنا فيمن هديت انا ما قلتش بامن. انا مش عايز ربنا يهديني. انا ما ينفعش. انا بتاع سجاير وبتاع ماشي غلط. مش اصلي. ايه دي؟ ان بعض الناس مش عايز الدنيا. ليه؟ حابب اللي هو فيه. بيمشي مع البنت دي النهاردة ومع البنت دي بكرة. بيبص على اللي هو عايزها. بيعمل العادة السرية. بيخون ويسرق. بيدخن سجاير. بيلعب. بيعمل. بيسوي. ما ينفعش. هو فكر كده. قلت له انت عارف مين اللي بيتكلم دلوقتي؟ ده شيطانك. لكن نفسك الأمارة بالسوء. لكن ازاي نستشعر حاجتنا الى الايمان؟ قلت له بحاجتين اتنين. اول حاجه لو انت مت دلوقتي وارد؟ ممكن. مت دلوقتي حالا البنت اللي انت موعدها بعد بكره هتعمل ايه؟ تنطرها؟ لا ما تنطرهاش. الفلوس اللي انت سارقها وسايبها تنطرها؟ لا ما تنطرهاش. طيب الاعمال اللذه اللي انت عملتها تفيدك دلوقتي وتستفيد منها؟ ما تلطهاش. هتخسر كل حاجه وتندم على كل حاجه وتتحاسب على كل حاجه وتفقد كل حاجه وتتحاسب بكل حاجه، وساعتها تنال غضب ربك بس بعد ما فقدت كل حاجه. الفلوس الحرام اللي انت جمعتها ما نفعتكش، البنت اللي انت بتحبها وبتضحي بربنا عشانها ما نفعتكش، اللذات اللي انت متعلق بيها ما نفعتكش. يبقى انت الانفع لك انك تؤمن، وكل اللي انت عايزه ده فلوس واكل وشرب ونساء و كل ده بمجرد ما تموت تلاقي في الجنه. اول حاجه استشعار فجأة الموت وحسرة الفوت. فجأة الموت، الموت يأتي فجأة. أما كنت سمعت عن شاب مات كتير كتير، وحسرة الفوت إنك المشكلة لما تموت بتفقد كل حاجة. بتفقد إيه؟ كل حاجة إلا اللي هينفعك بقى في القبر بعد الموت، الإيمان. يبقى استشعار أول سبيل لاستشعار الحاجة إلى الإيمان استشعار حسرة الموت، فجأة الموت وحسرة الموت. اثنين، معرفة لذة الإيمان، فلذات الدنيا منقضية. صح؟ يعني لو واحد زنى من سنتين ثلاثة دلوقتي لما يجي يفتكر يلتذ ولا يندم؟ طب لو من ساعتين ثلاثة يبقى ندم أشد. ويقول لا هيلتذ، خلاص نفترض انه فاجر فاسق مجرم هيلتذ، بس لذه تطلع قد ايه؟ مدتها قد ايه؟ ولا حاجه. ولما يموت هيتعذب عليها قد ايه؟ اسمع دي عشان تعرف الحقيقه. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الرجل ليقول الكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. واحد يقول كلمة يترمي بيها في جهنم كم؟ 70 سنة. دي بإيه؟ بكلمة. أمال الزانية ينزل بها في النار كم؟ ترك لصلاة واحدة كم؟ سرقة 20 جنيه يترمي بها في النار قد إيه؟ الحديث الثاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر برجل أن يضرب في قبره 100 جلدة. أمر الله برجل أن يجلد في قبره 100 جلدة، فما زال يدعو ويستغيث حتى خففها الله إلى جلدة واحدة، فضرب جلدة واحدة ملأت قبره عليه نارا. جلدة واحدة ولعت القبر نار. دي بسبب ايه؟ فبعد ان ضرب قال: اخبروني علام ضربتموني. فقال: فقيل له: لانك صليت صلاة واحدة بغير وضوء. لانك صليت صلاة واحدة بغير وضوء ومررت بمظلوم فلم تنصر. استشعار أحاديث الوعيد دي هي اللي تخليك تطلب الإيمان بصدق. تطلب الإيمان بإيه؟ مر معنا كده كم عنصر؟ 3. الأولاني معرفة الإيمان، 2. استشعار حاجة إلى الإيمان، 3. طلب ذلك من الله بصدق، 4. الفهم عن الله. الفهم عن الله، بعض الناس يعيش في الدنيا، آسف للتعبير، حمار. يعيش في الدنيا حمارا، يعيش في الدنيا جحش، ما بيفهمش. اسمع ربك بيقول ايه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هي دي مشكلة اللي عايش في الدنيا بعين ما بيشوفش ليه، بقلب ما بيفهمش. عارف يعني ايه عين ما بيشوفش بيها؟ هو بيشوفش، ده بيشوف ما بيسمعش، ده بيسمع ما بيفهمش. ده ابو الفاهين، ده بيفهمها قبل ما تطير، قبل ما تطير. بس كل ده لغير الله، بدليل انك انت ما كنتش بتعرف تعمل زبادي، جبت صنايعي بيعمل زبادي عندك في المحل بتاع الالبان وشويه وغشيت منه صنعه ومشيت وبقيت انت تعمل صح. كنت ما تعرفش في النقاشه، لما زنقت استغلت وبقيت نقاش محترم والمتر بستة جنيه. كنت ما بتعرفش تسوق عربيه شويه وتعلمت السواقه وبقيت محترف. كنت وكنت، اشمعنى الايمان مش عارف تتعلمه؟ اشمعنى الجنه مش عارف توصل لها؟ ليه؟ لان احنا ما بنشغلش مخنا لله. ذكرت من عوامل التثبيت ترويض الاعضاء، ترويض الحواس على طاعه الله. ان حواسنا عينينا محتاجه تتروض. بعد ما عينينا وانت واقف كده في الشارع جايبه اللي رايحه واللي جايه واللي فوق واللي تحت، بيحصل عايزين نروض عينينا على انها ما تشوفش غير اللي يرضي الله. شوف العصاة بيقولوا ايه في جهنم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا. سمعت هذه؟ تاني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سبحان الملك، هذا اسم الاعتراف الرهيب. قالوا لو كنا إيه؟ نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب سعيد. يقول يا ده انا كنت حمار قوي، لو كنت ما افهم ما كنتش دخلت النار. صح، بس المشكله انه بيكتشفها بعد فوات الاوان. الواد لزق لي ده وانا داخل 20 مره ادعي لي ان انجح، مش كده؟ شو انت هو ده، ادعي لي ان انجح، ادعي لي ان انجح، ادعي لي ان انجح. يا رب نجح طلبه المسلمين، يا رب اللهم اجعلهم بفضلك موفقين، اللهم اجعلهم من المتفوقين في الإيمان. اللهم اجعلهم موفقين معانين. نعم، كان رجل من السلف ركبه دين وكان مستجاب الدعوة، فقال له ابنه يا أبتي ادعو الله أن يقضي دينك. فرفع يديه وبكى وقال إلهي وسيدي اغفر لي. اسأل الله سداد الدين. قال يا بني إنه إن غفر لي قضى ديني، إنه إن غفر لي قضى ديني. لما ربنا يهديك، الواد اللي بيقول لي ادعي لي ربنا ينجحني، بتقول ربنا يهديك، لما يهديك هينجحك. صح، عارف ازاي؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حديث قدسي. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. عرفت ليه بيقولوا لو كنا نسمع؟ أصل اللي بيسمع صح الموفق الذي حفظ الله سمعه. سبحان الله، بعض الإخوة فرحان قوي بالشريط يترك الصلاة، والكل اللي يسمعه يصلي. أنا أعرف ناس سمعوه ما صلوش. في ناس سمعته ما صلاش. سمع الشيخ بيهزر، هو طلع منها كده، طلع منها دي مش شرط. مين اللي هي؟ شوف بابا بيقول ايه. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. ربك قال للنبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اسمع الايه دي بس اسمعها باذن قلبك، بالله عليك تسمع بقلبك، بس احلفك بالله. اصل النبي ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان أشد حرصا مني ومنك ومن الدنيا بأسرها على إسلام الناس. قال الله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. اسمع ربك يقول ايه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون ربنا عرفه كده إن اللي هيستجيب لك الناس اللي بتسمع لكن دول ما بيسمعوش أصل اللي بيسمع القلب عشان كده ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع كما قال بعض المفسرين يعني وألقى السمع له قلب وألقى السمع القلب اللي بيسمع الدليل قال الله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون فإذا طبع الله على القلب امتنع السمع عرفت ليه ما بيسمعش طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون نعم يا شباب السبيل الرابع لتحصيل الإيمان الفهم عن الله كيف بترويض الحواس بتعبيد الحواس أن تعبد قلبك لله الله ما جعل لك قلبا في صدرك ينبض إلا لكي تحبه به مش عشان تحب البيت الفلانية ولا الأكلة الفلانية ولا اللبسة الفلانية ولا العربية الفلانية مش عشان تمثل تقول قلبي لا قلبك ده ربنا خلقه لك عشان ايه تحب الله واحد يوم يقول لي يعني عم الشيخ بلاش احب مراتي اقول لك بلاش تحبها لجسمها ولا لاسمها ولا لخدمتها ولا لرقتها حبها لله يبقى لما تحب الله من خلال حب الله تحب ابوك وامك يبقى تحب ابوك وامك ليه لأن الله أمرك بذلك بتحب زوجتك لله بتحب أولادك لله تبقى قلبك عايش لله عايش نظيف عشان كده لما تيجي زوجتك تغلط تقوم تكرهها في الله يبقى لو أصرت على الغلط تطلعها لله وساعتها ما يذهبش قلبك عليها حسرات لأنك كنت بتحبها لله فقلبك ما يروحش وراها ده هو بتاع ربنا ودي هتيجي معانا في العنصر اللي جاي بس لسه ما خلصتش ده ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها قلوب ما بتفهمش قلوب حميس قلوب بار قلوب ما بتفهمش هينزل قريب شريط بعنوان قلوب في قبور بعد بساتين القلوب في قلوب بساتين وفي قلوب مزابل قلب تلاقيه مزبلة ريحته وحش وشكله وحش وكل اللي فيه قزعره قلب في بساتين وقلب في نجاسة. اللهم طهر قلوبنا. قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قبلها ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. سلم يا رب سلم. خزي. اللهم لا تجعلنا من الخزايا. لهم في الدنيا خزي. مش هقول لك يعني ايه خزي، دايما اسيب لك حته كده ترجع للتفسير الايه في سوره المائده عشان تشوف معنى الخزي في الدنيا يعني ايه خزي غير عذاب الاخره. شايف قلوب نجسة، قلوب قذرة، قلوب شهوانية، قلوب حمارية، قلوب خنازير تلقم القاذورات. هذه القلوب لا تفهم عن الله. كان أخي النهاردة بيسألني في صلاة المغرب والله إزاي أخشع في الصلاة؟ قلت له إنك تحب ربنا. لما تحبه وإنت واقف قدامه تسرح مش ممكن، مش ممكن. عارف كلام التهريج والضحك بقى، اما بتضحك على مراتك وتكون بتحبها موت واقف جنبيها تسرح وتقول تسرحان فيك ولا فيك مش كده؟ انت بتحبها انت بتسرح في ايه؟ هي إيه معاك خلاص ما ينفعش تسرح بقى الا فيها. فكذلك الموحد حين يحب الله ما يسرحش ابدا وهو واقف بين يدي الله، ولو سرح يبقى في الله. في الله. قال لي طب احبه ازاي؟ شفت الاخوة بقى وتعب الاخوة كل حاجة ازاي ماشي تحبه ازاي؟ ان تعلم ان كل ذرة فيك منه بدون مقابل، وان كل ذرة في حياتك واستمرارها منه بدون مقابل، ثم انت لا تشكره فتحبه وتكره نفسك. وصلت؟ بس صل يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. كان ثلاثة من السلف خرجوا في رحلة، والرحلة لما تطلق عند السلف تبقى الرحلة لطلب العلم. فجاءوا على شاطئ الفرات فوضعوا كسرات فأكلوها، ثم نزل أحدهم إلى النهر فشرب حثيات من ماء ثلاثة طبعا، ثم خرج فاستلقى ومد رجليه وقال والله إننا في نعمة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف الليل والنهار. حلاوة الإيمان يا اللي انت لسه مشفتهاش، إنك لما تاكل تمدل الحمد لله، بس مش الحمد لله أوتوماتيك طبع البسطة اللي انت بتحطه بعد الأكل، لا الحمد لله إيه؟ من قلبك وانت مستشعر ان الحمد لله صحيح، وتشرب شمية مية وتقول الحمد لله وترد وما فيش في دماغك هم ولا في قلبك هم، راضي عن الله وطالب رضا الله، تبقى كده في قمة لذة ومتعة الحياة. عايز ايه؟ ان ربنا يرضى عني. وعندك ايه؟ انا راضي عن ربنا. تعيش لذة ومتعة الرضا عن الله والرضا بالله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا، أن الإنسان أيها الإخوة لكي يحب الله يستشعر أن كل ذرة فيه ممن؟ بكام؟ من الله. بكام؟ ما دفعتش أنت مقابل لا أنت ولا أبوك ولا أمك. عشان كده كتير من الناس اللي اتجوز سنة ولا اثنين ولسه ما ربنا ما رزقوش أولاد، اللهم ارزق جميع المسلمين والمسلمات ذرية صالحة. زعلان. زعلان من ايه؟ مش حقك. هو حقك؟ مش حقك. يهبوا لمن يشاء إناث ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيما إنه عليم قدير. انت ما تعرفش مصلحتك فين. عليم بمصلحة عباده، قدير على تنفيذ ما علم جل جلاله. فلما يديك صبيان تقول الحمد لله، يديك بنات الحمد لله، صبيان وبنات الحمد لله، ما فيش خالص الحمد لله. الحمد لله حين لم يعطك لمصلحتك، لمصلحتك. قال الله فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالشاهد أن تستشعر أن كل ذرة فيك من الله، وامتداد حياتك بإذن الله. ففي الحالة دي واجب عليك تشكر الله، ما بتشكرش بتعصي. فتحب ربنا وتكره نفسك، تحب مضطر ضرورة لأنه عمال يديك، صح؟ اداك في الأصل روحك اللي انت عايش بيها، واداك اسمك. الحمد لله رب العالمين، رزقني الله في اليومين اللي فاتوا برقية، نسأل الله أن يبارك فيها وفي أولاد المسلمين أجمعين، وأن يجعلها وأولاد المسلمين ذرية صالحة، وأن ينبتها وأولاد المسلمين نباتا حسنا. حقيقي هت أتفرج على خلق الله، صلى على الرسول صلى عليه الصلاة والسلام. أنا عايز فعلا حط الطفل قدامه كده وعب تأمل، سبحان الله العظيم. بص لأصابع اليدين، بص لأصابع الرجلين، والله بجد بص كده للشعر، يا سبحان الخلاق العظيم. مش ممكن تزداد إيمان، تقعد تتأمل خلقت كيف، وروح تصر تتنطط تتمطع. إذا سبحان الخلاق، حين تجلس تتأمل من أي شيء هذه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. سبحان الملك، سبحان الخلاق العظيم، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، من نطفة من ماء مهين ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخلق. تأمل، درب عينيك، زي بقول لك لما تقعد تشوف لي الإنسان ده، سبحان الله، شوف الإنسان ده إزاي اتخلق، وإزاي دلوقتي تشيل وتحط، مفيش. إيه يا دكتور، إيه ما بتشوفش دلوقتي لسه الأجهزة ما اشتغلتش، ومع ذلك تبحث عن غذاءه، عن غذائها. وسبحان الملك، يا دكتور مضاد حيوي، يقول لك لا، هو لبن الأم فيه مضاد حيوي في أول أيام الرضاعة. سبحان الله العظيم، الله، اللهم ارزقنا صدق الإيمان بك يا رب. عشان كده بقول للإخوة كتير، روحوا زوروا مستشفيات، ادخل مرة على المبتسرين وبص على الأطفال وتأمل وقول سبحان الخلاق العظيم. روح عشان تعرف انت كنت ايه. لما وقفت على رجلك دلوقتي بتحارب ربنا، وهو اللي وقفك. الشاهد انك تعرف ان كل ذرة فيك منه، وان امتداد حياتك بيه، وانك ما بتشكرش دي. اداك جسمك، واداك روحك، واداك عقلك، واداك عينيك وانفك وفمك وملابسك اللي على جسمك منه، اداك الهواء اللي انت بتتنفسه. الراجل زهق وقام خرج بره، الهواء هنا مش كفايه، خرج بره الهواء اكتر. سبحان الله العظيم، انا بقول الحمد لله ان ربنا ما مكنش حد من ملكيه الهواء، لو ملكوا الهواء كانوا فطسونا. الحمد لله انه بايد مين؟ الله خلقه انه يناسب جسمك، وطلع لك من الارض نبات يناسب غذائك. سبحان الله، نفسك مش بايدك، ومعدتك مش بايدك، وقلبك مش بايدك، وامعائك مش بايدك، عادلة، والكبد والطحال والصقر، انا مش عارف ايه، وكل ده وانت ما بتشكرش بتعصي. عينيك اللي ربنا نورهم عشان تشوف بتعصي بيهم، وودانك اللي ربنا نورها عشان تسمع بتعصي بيها، ولسانك اللي ربنا علمك تنطق بيه بتعصي بيه، وايدك اللي ربنا عملها لك فيها صوابع وضوافر بتعصي بيها، ومع ذلك برضو ما حرمكش، سايبك عايش. ساعتها تحبه وتكره نفسك، صح؟ شوف ربك سبحانه وتعالى يقول ايه في سورة الكهف، كاتبها انا بعنوان انذار اخير، انذار اخير، وربك الغفور ذو الرحمة، وربك ايه الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوها لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اسمعها من الاول تاني، وربك الغفور ذو الرحمة. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نعم الرب ربنا غفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو يعاملك باللي تستحقه، لو يحاسبك على اللي بتعمله، لو يعاملك باللي انت بتعامله بيه يخسف بيك الارض، صح؟ بس هو غفور رحيم كريم حليم ودود ستير، ما تقول لا اله الا الله، حليم لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، قالوا لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لخسف بنا، اللهم امنن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. شاهد يا شباب أن هذا السبيل، ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هم بيشوفوش بيشوفوا، وعينه تدب فيها رصاصة كده بيجيب زي الصقر بس ما بيشوفش نعمة ربنا عليه، يبقى أعمى، أعمى ما بيشوفش، ودنه بتسمع دبة النملة لكن ما بيسمعش كلام ربنا، يبقى ما بيسمعش، أصم. فالأعضاء خلقت للعبادة، القلب عشان يحب ربنا، والعينين عشان تشوف طريق ربنا، والأذن عشان تسمع كلام ربنا، والرجلين تمشي لربنا، والإيدين تمتد لربنا وتتبع لدعاء ربنا، خلقت لهذا في الأصل. فإذا عطلت عن هذا، عينيك ما بتستعملهاش في الطاعة، وأذنك ما بتستعملهاش في الطاعة، قال تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انت في الدنيا ما استعملتش عينيك في الطاعة تبقى ما تستاهلهاش، هاتها بقى. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هي دي اللي ربنا قال فيهم، اللي ما بيستعملوش عينيهم في الطاعة، ما بيستعملوش ودانهم في الطاعة، ودانه يسمع أغاني يسمع غيبة ونميمة يتصنت عن الناس لكن يسمع شريط قرآن؟ لا. يسمع درس؟ لا. سيبنا من الكلام ده دلوقتي، يسمع تمثيلية؟ مسلسلة؟ فيلم؟ مسرحية؟ نكت؟ هات. لكن يسمع نصيحة لله؟ بقول لك ايه؟ مش وقته، قفل المواضيع دلوقتي، ما تدناش في داهية، خلينا في اللي احنا فيه. نعم، هذا الذي يصم أذنه عن الحق، فيجي يوم القيامة يقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده اللي ربنا قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. أنا عايزك تقوم، وقلتها لك قبل كده في المسجد ده، اطلع الليلة دي فوق سطح بيتكم وبص للسماء، بقالك قد ايه ما شفتش السماء؟ قد ايه ما شفتش السماء عشان تقول سبحان ربي العظيم؟ يا شوف النجوم، شوف الكواكب، شوف القمر، شوف سيحة السماء، قد ايه منين لفين؟ سبحان الخلاق، مين اللي خلقها؟ الله جل جلاله. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه بعد الآية اللي انا قلتها لك ديك، يقول الله سبحانه وتعالى الأعراف، يقول الله عز وجل أولم يتفكروا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. تعجبت صراحة وأنا بقرأ الآية دي امبارح كأني أول مرة أراها في حياتي. سمعت تاني كده؟ طب يقول لي أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. تأمل تأمل كلام الله. اسمع أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. سبحان الله. أنا بفهم من الآية دي ده فهمي أنا وأسأل الله أن يغفر لي إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. انظر إلى هذا العطف العجيب أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى كأن الله أعطى العينين طاقة وقدرة على النظر حين تنتهي قوة النظر وتستهلك قوة النظر يموت الإنسان. عشان كده بيقول إيه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. الحق بص قبل ما تموت. كأن معنى الآية كده الحق شوف قبل ما تستهلك اللي عندك. عارف اللي عنده شوية بنزين يقوم ايه هو ماشي في طريق بس في طريق فرع يوصل لبنزينه يقوم يجري عشان يوصل ينون. الحق احسن فضل في عينيك مساحة 50 دقيقة وتموت. الحق بص ليهم لخلق الله عشان تقول سبحان الله عشان ترجح الكنفة لأن يا معنيك بصت للحرام. هذا السبب لتحصيل الإيمان وهو الفهم عن الله. الفهم في الآيات المتلوة والفهم في الآيات المرئية. بص للشجرة بص للسماء بص للجبل بص لابنك بص لبنتك بص لزوجتك بص لنفسك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا تعجبت من كلمة تبصرون. ربنا ما قال وفي أنفسكم أفلا تعقلون أفلا تتدبرون أفلا تتذكرون ده قال أفلا إيه تبصرون. بص لإيدك بص أقف قدام المراية وبص لعينك ولشعرك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي شوف نفسك عشان تقول سبحان الملك عشان تقول الحمد لله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الفهم عن الله في الآيات المتلوة الفهم عن الله في الآيات المرئية المنظورة في المخلوقات الفهم عن الله في قضائه وقدره. لازم تفهم الفهم عن الله في قضائه وقدره. فهم يعني كان قاعد كده زي صاحبنا ده فوجئ هو قاعد كده ان دماغه بدأت تسطح. دي قضاء وقدر ولا لا؟ قضاء وقدر دي كده من عند ربنا. يقوم لازم يفهم دماغي صدعت لي كأن ربنا بيلفت نظري لحاجة. أفهم إنه كان ماشي وناوي على معصية فوجئ بالشيخ فلان في وشه خدوا جابوا الدرس. ياه ده ربنا كريم أوي بيفهم في قضاء الله وقدره إنه حطله المسجد قدام بيته بيسمع من البلكونة. مش دي قضاء وقدر؟ هو ما بناهوش عشان البيت عشان المسجد ده هي جات من عند ربنا كده. يفهم يعني كان ممكن اللي كان يبقى قدام البيت حاجة ثانية كان ممكن. ربنا حاطيلك مسجد يبقى بيقيم الحج عليك بيتي قدام بيتك. سبحان الله سبحان الله. تفهم قضاء الله وقدره. انك تزوجت امرأة طيبة جدا ومؤدبة جدا وغاية في التعبد قدر. انت ما كنتش بتدور على النوع ده انت كنت بتدور على واحدة شقية رزق. تفهم ليه ادك دي او العكس، ادك واحدة عينادية ودماغها زي الطوبة، تفهم ان حط جارك فلان وجارك فلان، تفهم ازاي ربنا عمال يقودك اليه بالسراء والضراء، عمال يحاوط عليك الله الرحيم عشان يجيبك ويوقفك بين ايديه. تفهم لما تفهم عن ربنا في القضاء والقدر ان كل ما في الكون، شوف ربي بيقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سبحان الملك، كل شيء بقدر الله. اوعى تفكر انك قابلت فلان النهاردة قاعد جنبيك كده صدفة، لا دي ايه قدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، مكتوب انك انت هتاخد دبلوم صنايع، وان انت هتتجوز فلانة، وانك انت هتسكن في المكان الفلاني، وانك هتمرض بكذا، وانك هتموت بكذا، وانك هتقابل فلان يوم كذا، وانك طول عمرك هتقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل ده مكتوب. فلما تؤمن ان كل شيء بقدر وان كل هذا القدر بيد الله ليس بيد احد ابدا وما امرنا الا واحدة ايه كلمح بالبصر، ساعتها تفهم قضاء الله وقدره فتحب ربنا، ولما تحتاج حاجة تقول له لأن أمره واحدة كن فيكون، فيتعلق قلبك به واحدة. يبقى الفهم عن الله في آياته المتلوة، الفهم عن الله في آياته المرئية، الفهم عن الله في قضائه وقدره. فلما تفهم تبدأ تحبه، تبدأ تحس. وعشان كده السبيل الأخير لتحصيل الإيمان، لتحصيل لذة الإيمان، الثلاثة اللي جم في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سبحان الملك العليم، الثلاثة تدور حول الحب، الثلاثة تدور حول إيه؟ الحب، حب الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. الحب أن تحب الله ورسوله أكثر من نفسك التي بين جنبيك. اثنين، بحب الله تحب الصالحين من عباد الله. ثلاثة، أن تكره الكفر كما تكره النار فتحب الله كما تحب الجنة. وصلت؟ يبقى الثلاثة بيدوروا حوالين ايه؟ الحب. الحب كلمة جميلة مشوهة في هذا العصر. صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الثلاثة تدور حول الحب، أن تحب الله أكثر من نفسك التي بين جنبيك. صح، بتحب ربنا أكثر من نفسك؟ اوعى تكذب، اوعى تكذب، اوعى تطلع كذاب كبير، لأن الله يعلم ما في قلبك، الله يعلم ما في ضميرك وذاتك، الله يعلم هل تؤثره على سواه أم لا. شوف السحرة لما جاءوا يحاربوا موسى عليه السلام، شافوا الآيات البينات ودي الفهم عن الله، كان ممكن يكبروا دماغهم صح؟ يقول لك يا عم ده سحر كبير بس لسه ما عرفناهوش صح؟ لكن قالوا لا، ده مش سحر، ده فعل ربنا، ده لازم نؤمن، امنوا، قال لهم هقطعكم، هدبحكم، هحرمكم. قالوا فقضي ما انت قاض، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لأنهم حبوه في نفس اللحظة دي حب لا يتجزأ. إن شاء الله عز وجل أكتفي على هذا المقدار، ولقاءنا الجاي بقى مع الحب، نتكلم عن الحب، إزاي نحب ربنا، وإزاي نستشعر حب ربنا، وإزاي نعيش على حب ربنا. نسأل الله أن يحبنا، يا رب حبنا وارضى عنا، استرنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا.